مدحه يشفيني هو هو هو هو هو من عيني هو هو يشفيني هو هو من عيني هو هو يشفيني حقضي سنيني حقضي عمري وسنيني أصوم وصلي وصلي عليه يا لما يشفع لك قولي